مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع الحلقة السادسة من برنامج أبواب الخيرات. أبواب الخيرات. أبواب الخيرات برنامج يدل على فعل الخير ويرغب فيه. أدعوك في جوف الليالي والنجوم سواكب، أفتح إلهي عن ذنوبي يا عبد. أبواب الخيرات قبسات تنير السبل للساعين إلى الصالحات من الأعمال على هدي النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على سيدنا محمد من لا نبي بعده، أما بعد، نبقى معكم اليوم إخوة الإيمان وضمن برنامج أبواب الخيرات في بيان فضل الله تعالى وسعة رحمته عز وجل. لقد بين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن الالتزام بما جاء به عن ربه تعالى منج يوم القيامة من العذاب الأليم ورافع للدرجات في جنات النعيم، وعلمنا أن الالتزام بالأوامر لا بد أن يسبقه علم وتعلم، لأن العلم بالتعلم والفقه بالتفقه كما ورد عنه عليه الصلاة والسلام. ولتكون الأعمال مقبولة صحيحة لا بد من الإتيان بها على ما يوافق شرع الله تبارك وتعالى، ولكمال الأجر هناك آداب ومتممات لبعض العبادات، من أتى بها فقد فاز فوزا عظيما. فقد أخرج البخاري ومسلم عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. والمراد أن يكون الحج لله وحده، ثم الشرط في كون الحج يكفر الكبائر والصغائر ويجعل الإنسان كيوم ولدته أمه أن تكون نيته خالصة لله تعالى، وأن يكون المال الذي يتزود به لحجه حلالا، وأن يحفظ نفسه من الفسوق أي من كبائر الذنوب ومن الجماع. فأما من لم يكن بهذه الصفة فلا يجعله حجه كيوم ولدته أمه. ومما يجعل الإنسان كيوم ولدته أمه ما ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى الفجر أو قال الغداة فقعد في مقعده فلم يلغ بشيء من أمر الدنيا يذكر الله عز وجل حتى يصلي الضحى 4 ركعات خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. أخرجه ابن السني. وقد ورد عن البراء بن عازب أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استغفر الله في دبر كل صلاة 3 مرات فقال: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، غفرت له ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف. أخرجه ابن السني وأبو نعيم. ومما تغفر به الذنوب ما ورد عن البراء بن عازب أيضا أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال دبر كل صلاة أستغفر الله وأتوب إليه غفر له وإن كان قد فر من الزحف. أخرجه الطبراني في الأوسط. هذا ما قدر الله تعالى لنا ذكره في هذه الحلقات. نسأل الله عز وجل أن يتقبل أعمالنا الصالحة ويضاعف لنا في أجرها إنه على كل شيء قدير وبعباده لطيف خبير، والحمد لله رب العالمين. أبواب الخيرات. أبواب الخيرات برنامج يدل على فعل الخير ويرغب فيه. أدعوك في جوف الليالي والنجوم سواكب أفلح إلهي أبواب الخيرات قبسات تنير السبل للساعين إلى الصالحات من الأعمال على هدي النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام. وهكذا قدمنا لكم من إذاعة نداء المعرفة برنامج أبواب الخيرات، وكنتم مع الحلقة السادسة.